بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول المؤلف: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. نعم. وفي رواية: إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وفي رواية: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وفي رواية: إن كان في شيء ففي الرب والخادم والفرس. قوله: ففي الربع، يعني البيت، والحافر يعني الفرس، والمرأة فهذه التي يمكن أن يجري أكون فيها شيء من الشؤم، وذلك لما تجبل عليه وما تتصف به من سوء الخلق وسوء المعشر وسوء التصرف وضيق المسكن ووجود ما يضايق في المسكن من هوام ومن دواب وغيرها ومن ضيق، كل ذلك يعد من الشؤم، يعني من سوء التعامل. ولهذا أورد الشارع أن الأصل أن الإنسان لا يتشاءم، وأنه لا طيرة، لكن من خلال التعامل ومن خلال ما يظهر بين الناس قد يكون ثمة شؤم في هذه الأمور. نعم. قال: واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى ساكنها سببا للضرر. يجعل ساكنها سببا ساكنها للضرر ولا سكناها؟ سكناها سببا للضرر، يعني من مرض وغير ذلك أو الهلاك. وكذلك اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد تحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. يعني الأصل أن القضاء والقدر هو الذي يكون فيه حسن العيشة أو سوء العيشة، لكن هذه الدار أو المرأة أو الفرس تكون أسبابا، ولذلك يسوغ للإنسان أن يتشاءم منها أو أنه يتفاءل بها. نعم. قال الله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية إن كان إن يكن الشؤم في شيء, يعني إن يقع الشؤم في شيء فيقع في هذه الثلاثة أو في واحد من هذه الثلاثة. وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى وقال الخطابي الاستثناء وقال الخطابي وكثيرون يعني من علماء العربية أو من علماء الغريب هو بمعنى الاستثناء, بمعنى يعني الأصل ألا طيرة, لكن يستثنى من ذلك ما يقع في الدار أو في المرأة أو في الدابة. نعم. هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي من الطيرة الطيرة أي الطيرة أي إن كان طيرة ففي هذه الأشياء الثلاثة, أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناه أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع, يعني له إذا أحب أن يفارق هذه الأشياء مراعاة لحاله ولمصلحته فلا شيء في ذلك, وإن صبر عليها فهذا أولى للتأكيد على أنه لا طيرة وأن هذه الأشياء تكون بقضاء من الله وقدر. فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء, يعني بيّنوا ما هي وجهات الشؤم الدار. ضيق الدار وقوعها بين جيران سوء, وجود الهوام أو بعض الهوام والحشرات فيها, كونها مثلا تشتمل على جو يسبب المرض كالرطوبة وغيرها, كل هذا يعد من الشؤم. وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاه, وشؤم المرأة عدم ولادتها كونها يعني لا تلد عاقر, أو كونها فيها تعالي وتكبر, أو كونها سليطة اللسان كثيرة الخصومة كثيرة الدعاء كثيرة اللعن, كل هذا يعد من شؤمها. قال وسلاطة لسانها وتعرضها للريب, وشؤم الفرس ألا يغزو عليها, وقيل يعني ألا يغزو عليها ما يتمكن من الغزو عليها, لأن هذا الغرض الأساسي من تربية الفرس, فإذا ما تمكن من أن يغزو عليها فهذا من شؤمها, أو أنها كثيرة النفور تكون نفور كلما ركب عليها حاولت أن تسقطه وتلقيه من فوقها, وربما عرضته لبعض الأذى حيث تحك به الجدار أو نحو ذلك, فهذا أيضا يعد نوعا من الشؤم. نعم. وقيل حرانها وغلاء ثمنها, وحرانها أيضا يعد من الشؤم, وهكذا غلاء ثمنها بحيث إنها يطلب فيها الثمن العالي الغالي الكثير الذي لا يستطيع الإنسان أن يشتريه أن يشتريها به، فهذا يعد من شؤمها. قال: وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. لما فوض إليه، يعني إن كلف بعمل يعمله لا يبالي ولا يعمله ولا يؤديه. وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة واعتراض بعض الملاحدة بحديث وقيل الشؤم هنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة بحديث، يعني بعضهم أورد على هذا الحديث اعتراض، وهذا الحديث الذي هو لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، حيث جعلوا هذا الحديث يرد به حديث إن كان الشؤم ففي ثلاث. نعم. قال: واعترض بعض الملاحدة بحديث لا طيرة على هذا. بحديث لا طيرة. لا طيرة. إيه. يعني النبي يقول لا طيرة، فنفى الطيرة مطلقا، فكيف أنتم تقولون إن كان هناك شؤم فيكون في المرأة وفي الدابة وفي الدار؟ نعم. فهذا الحديث يرد القول بأن الطيرة قد تكون في هذه الأشياء. نعم. لا طيرة على هذا. فأجاب ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث لا طيرة، يعني الأصل الحديث لا طيرة هذا حديث عام، لكن يخص منه لوجود هذه الأشياء في هذه الأحوال الثلاث، فيكون حديث إن كان الشؤم ففي ثلاث حديث خاص، ولا طيرة حديث عام. فكأنه يقول لا طيرة ولا هامة ولا صفر، لكن قد يكون الناس يتشاءمون من الدار والمرأة والخيل أو الدابة. نعم. وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة يعني الذين الحديث طعنوا في هذا الحديث وردوه. من حديث لا طيرة إلا في هذه الثلاث. قال القاضي: قال بعض العلماء الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام. الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام. أحدها ما لم يقع الضرر به ولا اضطرت ما لا يقع الضرر به ولا اضطردت يعني ولا صارت قاعدة أو شيء، ولا اضطردت عادة أو صارت كالعادة، فهذه لا يجري فيها الطيرة. يعني ما لم تكن عادة فيه في الشيء، مثلا الدار صار دائما تظهر منه بعض الأشياء المزعجة كالهوام التي تظهر والدواب ذوات السموم وغير ذلك، فإن كانت عادة في الدار يكون محل شؤم. نعم. لكن إن كان ظهرت مرة أو مرتين فما ينبغي أن نتشاءم بمثله. هذا الحال الأول، أن لا يكون مصدر أو محل التطير شيء متأصل في الدار، شيء متأصل في هذه الثلاثة، في الدابة، في المرأة، في الدار. الدار. نعم، هذه الحالة الأولى. ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة. نعم. فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى ما يظهر فيه من بعض المنغصات، ولا ينبغي أن تكون محل تطير أو تشاؤم. وأنكر الشرع الالتفات، وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة والثاني، وهو الطيرة، وهو الطيرة والثاني، الحالة الثانية. نعم، ما يقع عنده الضرر عموما. نعم. يعني ما يكثر وقوع الضرر فيه دائم، لا يخصه، وهذا ليس بخاص يعني في هذه الثلاثة الأشياء، بل كل شيء يقع منه الضرر في الغالب وفي الدائي ودائما يمكن أن يتشاءم منه. لا يخصه، ونادرا ونادرا لا متكررا كالوباء. نعم. فلا يخدم عليه. فهذا يعني إذا كان مشاهدا ومستمر كالوباء ومستمر، فلا ينبغي للإنسان إن كان خارجا عنه أن يقدم عليه، وإن كان فيه أن يخرج منه. وهذا هو الذي القاعدة التي ذكرها الشرع. نعم. في مسألة الوباء، في مسألة الطاعون، إذا سمعتم بالطاعون نزل في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا كان في بلد أنتم فيه فلا تخرجوا منه. هنا يعني ممكن أن نعامل هذه الحالة بشيء من التشاؤم. نعم. فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. والأمر الثالث ما يخص ولا يعم، ما يكون خاصا وليس عاما، مثل هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت، الدار كالدار والفرس والمرأة. فهذا يباح والفرار منه، ويباح الفرار منه والله أعلم. نعم، فيباح التشاؤم منه ويباح الفرار منه. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.